السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، إن من فقه المعاملة مع الله التأمين على العبادات. المعاملة مع الله عز وجل علم المعاملة، أن يكون للإنسان فقه في تعامله مع ربه جل جلاله سبحانه وتعالى. من فقه المعاملة مع الله التأمين على العبادات، استمددنا هذا الفقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من السماء يا عبد الله هذا خير. في قوله صلى الله عليه وسلم أنفق زوجين، يعني أنفق حاجتين زي بعض، حاجتين قريبين من بعض، عمل حاجتين زي بعض. بمعنى أننا أحيانا لما أذهب لصلاة الفجر أصحي واحد يروح يصلي معايا، عشان لو صلاتي فيها خلل يبقى أنا مأمن على عبادتي، لأن لي مثل أجر هذا الذي صلى، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يبقى لو صحيت واحد للفجر لي أجره إذا راح صلى، يبقى أنا أمنت على صلاة الفجر. من التأمين على العبادات مثل ذلك أيضا في الصيام، لما صوم يوم أفطر صايم حتى ولو بثلاث تمرات وكوباية مية، لي مثل أجره. من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجور الصائمين شيئا. فأنت لما تفطر واحد يبقى أمنت على عبادتك. عارف لما تروح عمرة، روح على مكة اعمل عمرة، وين روح المدينة تزور مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقعد فيه يومين ثلاثة، ثم تعود مرة أخرى إلى مكة تعمل عمرة للتأمين على العمرة الأولى. هذا الفقه، فقه التأمين على العبادات، انك انت من انفق زوجين، انك تعمل حاجتين عشان لو حصل خلل في دي تسندها، دي تعدلها، دي تكملها، دي تزبطها، دي تقبل لو دي حصل فيها اي خلل، منعها من القبول قبلت الثانية. هذا فقه معاملة، انك انت لما بتتعامل مع ربنا خليك فقيه، خليك حريص على أن تقبل معاملتك، مش مسألة أنك بتعمل وخلاص، لا، خليك حريص في معاملتك لربك. إخوتي، ما زلنا في قضية الرجال مواقف ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحابي الذي سنتوقف معه في هذه الحلقة هو سيدنا سعد ابن معاذ. سعد بن معاذ الأنصاري من بني الأشهل، يكنى أبا عمرو. سيدنا سعد لإسلامه قصة. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، القصة من البداية إن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج يعرض نفسه على القبائل في موسم من مواسم الحج، لقي ستة نفر من المدينة، قال: من أن شباب، من أين أنتم؟ قالوا: من يثرب. اجلسوا، جلسوا، عرض عليهم الإسلام فأسلموا من ساعتي. أرسل معنا أحد يعلمنا، فأرسل معهم مصعب ابن عمير. سبحان الله العظيم. سيدنا مصعب راح معهم فكان ينتشر في بيوت المدينة يدعو. في يوم دخلوا حائطا لسعد بن معاذ، وكان مع سيدنا مصعب بن عمير أسعد بن زرارة. وأسعد بن زرارة رضي الله عنه كان قريبا لسعد بن معاذ، فجاءه سعد بن معاذ مغضبا وركز حربته وقال رمحه، وقال وهو متغضب متشتم، قال لسعد لأسعد ابن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال له: عشان أنا قريبك وانت طمعان في كرمي تقوم انت تيجي بيتي وتعمل كده، تفسد علينا عبيدنا وأبناءنا؟ فنظر إليه مصعب ابن عمير، شوف الداعية بقى وفن الدعوة، نظر إليه مصعب ابن عمير مبتسما وقال: أو خير من هذا؟ قال: وما ذاك؟ قال: أن تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال له: اقعد بس واسمع، إذا كلامنا عجبك أهلا وسهلا، ما عجبكش خلاص نعتذر ونرضيك ونمشي، ما نجيش هنا تاني أبدا ولا نقول الكلام ده تاني، بس اسمع الأول. قال: أنصفت. وركز حربته وألقى ظهره وجلس محتبيا يسمع. فقرأ عليه مصعب ابن عمير آيات من القرآن. يقول أسعد بن زرارة: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. قال: والله احنا شفنا ان الرجل ده فعلا هيسلم، قبل ما يتكلم عرفنا انه هيسلم. ف سمع ووجهه يستبشر ويبتسم ويضحك ويتهلل، حتى اذا انتهى مصعب بن عمير قال: كيف تصنعون اذا اسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ سبحان الله العظيم. انا بقول يا جماعه الموقف ده، ودايما اسوق موقف اسلام الناس علشان اريد ان ارى منك موقفا حين يعرض عليك الحق يبقى رد فعلك ايه. ما كثير منا احيانا بيبقى في مسائل في الدين هو مش عارفها، لما بتعرض عليه اول مره رد فعلك ايه؟ ردك الطبيعي ايه؟ قبولك لهذا الحق ايه؟ سيدنا سعد بن معاذ رغم انه كان رئيس قومه ومع ذلك لم يأنف ان يعترف ويقر ويسلم. مش بس كده، لا، ده بعد ما اسلم عمل ايه؟ فلما اسلم قال لبني عبد الاشهل: يا بني عبد الاشهل، كيف تعلمون امري فيكم؟ قالوا: انت سيدنا واوصلنا وافضلنا رايا وايمننا نقيبا. قالوا له: انت سيدنا واوصلنا، يعني بتوصل بتزور ده لو محتاج حاجه تديها له، وتزور ده لو محتاج مساعده تساعده، وتزور ده لو محتاج وصايا عند حد بتوصي عليه. وايمننا نقيبه، ومن ساعه ما بقيت رئيسنا وشك بركه. ايمننا نقيبه يعني من يوم ما بقيت النقيب بتاعنا رئيسنا وبركة وشك حلو علينا. في كده ناس بيبقى وشه حلو على البلد اول ما يترأس ربنا سبحانه وتعالى بيبارك ويفتح ببركة هذا الشخص. واحد تاني بيبقى شؤم على قومه ساعة ما يترأس ويمسك يخربها. فالشاهد قالوا له وأيمننا نقيبة؟ قال فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا فكان من أعظم الناس بركة على الإسلام في قومه. هو كده الرجل اللي فيه بركة بيبقى في بركة في بيته وفي عيلته وفي بلده وفي قومه وفي شغله وفي تجارته. فلذلك أول ما أسلم ربنا سبحانه وتعالى جعل في إسلامه بركة فأسلمت قبيلته كلها. مواقف سيدنا سعد بن معاذ مواقف خطيرة جدا. نكمل بعد الفصل القصير ده في ثواني. فضل. عند الشدى سعد وعمار الهدى وبلال رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أنا أحبكم في الله. سيدنا سعد بن معاذ بركاته ومواقفه مشرفة دائما. في غزوة بدر كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان عقده واتفاقه مع الأنصار أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يخرجون معه خارج المدينة أو لا يقاتلون خارج المدينة. فلما جاءت غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله امضي لما أمرك الله فوالله لن يتخلف عنك رجل واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترون؟ فقال عمر امضي يا رسول الله ونحن معك وخلفك ومن حولك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد؟ هو سيدنا أبو بكر قال له امشي وسيدنا عمر قال له امشي ورسول لسه بيقول رأيه ايه؟ فقال له يعني انت قصدك احنا؟ إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا يتخلف عن منا رجل واحد والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول إنا معكما مقاتلون ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله أمرا غيره فانظر الذي أحدث الله إليك فامضي له فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت فوالله ما أخذت أحب إلينا مما تركت. الله هي دي مواقف الرجال. القضية لما حد يستشير يقول ها رأيك ايه؟ ماشي توكل على الله ادي احنا معاك اما نشوف اخرتها مفيش مشكلة ما يجراش حاجة زي بعضه. كل الكلام ده ما يشجعش يقتل الهمة. اما كلام سيدنا سعد بن معاذ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انت تقصد احنا؟ لا لا لا لا لا ده انت لو مشيت اي طريق في الدنيا الى برك الغماد المكان اللي انا معرفوش من ذي يمن ولا عمري سمعت بيه وراك معاك. احنا مش هنقول لك زي ما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا، لا معاك، اوصل اللي انت عايزه واقطع اللي انت عايزه وحارب اللي انت عايزه وسالم اللي انت عايزه وخد من فلوسنا اللي انت عايزه ومن اولادنا اللي انت عايزه معاك. كلام يشرح الصدر ويفتح النفس ويشجع، وهو ده الموقف. سبحان الله العظيم، انا بقول ان في مواقف تحتاج انك ما تقولش فيها جملة واحدة، ما تجاوبش فيها بنعم ولا، تحتاج تفصيل بل وزيادة في التفصيل بل ومبالغة في التفاصيل بل وتأكيد وقسم على التفاصيل. في مواقف كده، بس ما يقفش المواقف دي إلا الناس اللي بتفهم، اما يبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي والموضوع اخره ايه، يعرف يثبت قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحتى ان بعض اهل التفسير قال فنزل القرآن على قول سعد كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا سعد ليس من الكارهين لهذا الخروج، بل خرج وسعد يريد ما يريده الله. قال له اذا كنا احنا خرجنا الامر وربنا قضى امر اخر فنحن مع ما قضى الله، خارجين نطلب عير ابي سفيان لقينا جيش وحرب قريش، يلا احنا معاك في الحرب لان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره واراده. لا شك ان مواقف سيدنا سعد بن معاذ كثيرة، ولكن منها ايضا موقفه من اسرى بدر. الرسول لما اسر من اسرى بدر 70 بدأ يستشير الصحابة، وكان سيدنا ابو بكر له رأي وسيدنا عمر له رأي اخر، كان الصحابة ما بين رأيين، ما بين قبول الفدية من اهلهم، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب في كل واحد منهم فدية وأن يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة، وبين الرأي الآخر أن يقتلوا هؤلاء 70. سيدنا عمر بن الخطاب أشار بقتل الأسرى. سعد بن معاذ قال يا رسول الله إن الإسخان في القتل أحب إلي من استيفاء الرجال. قال له في الوقعة نفسها، في وقعة بدر اثناء القتال، ما تأسروش حد، اللي تمسكه اقتله. سبحان الله العظيم، الرسول اسر ولم يقتل، ونزل القرآن في الامر ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ، اللي هم كانوا على رأي الإسخان أن يسخنوا في الأرض. سيدنا سعد بن معاذ كان أيضا من مواقفه العظيمة موقفه من بني قريظة. موقفه من بني قريظة، بنو قريظة لما خانوا العهد وفي غزوة الأحزاب بدأوا يتفقون مع المشركين، وحصل رعب وخلخلة في بيوت المسلمين لولا موقف الصحابي اللي أسلم وجعله الله سببا في تخذيل بني قريظة عن الأحزاب كان كرب عظيم. قال سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أصيب سيدنا سعد ابن معاذ في أكحله فصار الدم لا يرقى، قعد الدم بتاعه يسيل، فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب اليهود شيئا فأبقني له. قال: يا رب ما متش إلا لما أخذ بتاري من اليهود دول. ولكن قدر الله جل جلاله بعد انصراف الأحزاب إن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. مجرد ما الأحزاب مشوا الرسول قال: علينا ببني قريظة بقى، تعالوا نجيب حقنا منهم. فذهبوا فحاصروهم ونزلوا على حكم الله فيهم. بدأوا استسلموا، استسلم بني قريظة وقالوا: نرضى بحكم الله فينا. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ. كان أيضا هذا أيضا ده يعد من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقر عين سعد في بني قريظة. قال له: احكم فيه. ماذا تحكم فيه؟ بما تحكم فيه؟ فأتوه وحاولوا أن يرشوه، اليهود مجرمين يدوا له رشوة. قال: أنا أخون الله ورسوله؟ كلا والله لأحكمن فيكم، فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتليهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. قال له: هو ده الحق. وتباكى بعضهم إلى بعض، وثبت سعد بن معاذ رضي الله عنه، ونفذ هذا الحكم في بني قريظة. ثم لم يلبث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل خيمة لسعد بن معاذ بجوار المسجد ليعوده من قريب، فإذا بالدم يدخل على المسجد. قالوا: ما لكم يا أصحاب الخيمة؟ فمات سعد بن معاذ. من أعظم مواقف سعد بن معاذ لما مات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا الذي شهد جنازته 70,000 ملك واهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ شهد جنازته 70,000 ملك واهتز لموته عرش الرحمن، ضمه قبره ثم فرج عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على قبره. يا لك من رجل، ويا لها من مواقف لسعد بن معاذ. تلكم مواقف الرجال. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.